بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. قلنا انهينا ما يتعلق بمقدمة علم المعاني وعرفنا أركانه وأن أبوابه يا حسبي كم هي؟ أبواب ثمانية، وأكدت عليكم على حفظ البيتين لأنهما جامعان. اقرأهما يا متعب البيتين. لا في الكتاب، ما استلمت الكتاب؟ لماذا؟ ما كنت موجود؟ طيب، إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد. وانتبه إليها متعلقات، يعني كما ضبطت هنا بالكسرة. قصر وإنشاء ووصل، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز إطناب مساواة الراو. وعرفنا أن الإسناد مفهوم لا ملفوظ، وأن المسند إليه كالمبتدأ والفاعل، والمسند كالخبر والفعل. ثم أخذنا التمرين رقم 2 والثالث، هذا أمره سهل إن شاء الله. الآن نبدأ في الباب الأول في باب الإسناد، وربما بعض الكلام يعني يكون مرة معنا، لكن نأخذه بشيء من يعني التثبيت لما سبق. نبدأ على بركة الله بالباب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف غفر الله له ووفقه: الباب الأول الإسناد، هو الحكم بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، كقولك سافر زيد، فحكمك بثبوت السفر لزيد هو الإسناد، وسافر مسند، وزيد مسند إليه. ومن هذه الثلاثة الإسناد والمسند والمسند إليه تتكون الجملة. فلأذكر حالة واحدة من أحوال الإسناد والأشر إلى حالة واحدة للجملة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام كما قلت لك ليس بالجديد. قال الحكم بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. إذن الإسناد ليس باللازم يكون ثبوتيا. تقول سافر زيد، هذا إسناد مثبت. وإذا قلت ما سافر زيد أو لم يسافر زيد، أيضا هذا إسناد. ماذا أسندت؟ لم يسافر زيد، أسندت عدم السفر. إذا هذه المعلومة واضحة. ثم بيّن المؤلف أن الإسناد المسند إليه إلى آخره منه تتكون الجملة، فالجملة لا بد فيها من هذه الأركان الثلاثة. ثم قال فلأذكر، فلأذكر كما وضع هنا سكون عليها، لأن اللام هنا للأمر، إياك أن تقرأها فلأذكر، بل هي فلأذكر كما هي في قوله تعالى فليمدد، فليمدد اللام هنا للأمر. إذن سوف يبين المؤلف لنا في ما يأتي من الكلام حالة واحدة من أحوال الإسناد، وحالة أيضا من أحوال الجملة، ولشي لحالة واحدة للجملة. نبدأ بالحالة الأولى، تفضل. فمن أحوال الإسناد التوكيد وعدمه، ويعتمد على النظر إلى حال المخاطب عند إلقاء الخبر، وأحوال المخاطبين ثلاثة. طيب، من أحوال الإسناد التوكيد، ضع خطا تحتها. يعني أحيانا الإسناد يأتي مؤكدا، وأحيانا يأتي غير مؤكد. لماذا تؤكد أحيانا ولماذا تترك التوكيد؟ سوف يأتي إن شاء الله أن هذا على حسب المخاطب. فإذا كان المخاطب عرفت من هيئته ومن تقاسيم وجهه أنه يحتاج إلى تأكيد، تؤكد أو لا تؤكد؟ تؤكد. إذا أحسست عدم ذلك وأن الأمر مقبول عنده فلا داعي للتوكيد. فهذه فكرة البحث الذي عندنا الآن، وهو أن التوكيد وعدمه يرجع إلى حال المخاطب. ولو عكست وأكدت في غير مقام التوكيد ربما يكون هذا يعني غير لائق. تؤكد لي هل أنا كذبتك، هل أنا رددت عليك، فالتوكيد في موضعه يعني مطلوب، وفي عدم موضعه قد يكون عيا في الكلام. ننظر ماذا قال المؤلف. قال: وأحوال المخاطبين. من المخاطبون؟ الذين تخاطبهم، الذين تنقل إليهم الخبر. أحوال المخاطبين ثلاثة، ننظر. تفضل. الأول: خالي الذهن، خالي الذهن من الخبر. خالي الذهن بالإضافة، خالي الذهن من الخبر، فيلقى إليه الخبر خاليا من التوكيد. الثاني: المتردد في الخبر، فيستحسن إلقاء الخبر إليه مؤكدا بمؤكد واحد. الثالث: منكر الخبر، فيجب التوكيد له حسب قوة إنكاره. نعم، هذه أحوال المخاطبين. خالي الذهن من الخلو، ما معنى خالي الذهن؟ يعني ما عنده خلفية، ما عنده خبر، يعني لم يسمع، فهذا تعطيه الخبر مباشرة. إنسان جالس في مكان فجئت إليه قلت: السماء تمطر، الآن كلامك مقبول لأنك ألقيت الكلام على خالي الذهن، فأتيت بالجملة من غير أي مؤكدات: السماء تمطر. بينما لو قال لك قبل ما تقول له هذا الخبر: اليوم لن يأتي مطر، فهنا يختلف الحال، فسوف تعامله معاملة أخرى فيما ذكر المؤلف. قال: خالي الذهن. المتردد، مش معنى متردد؟ يعني متشكك. إذا عنده خبر ولكنه متردد، إذا تحتاج إلى أن تدفعه ليذهب تردده. كيف تدفعه؟ بمؤكد على ما سيأتي. طيب، المنكر هذا أصعب من الأول. المنكر لابد أنك تقشع إنكاره بأي شيء بمزيد توكيد، وسوف يبينه المؤلف بعد قليل. إذا هذه أحوال المخاطبين: خالي الذهن، متردد، منكر. عندك احتمال رابع، هل تستطيع أن تأتي برابع؟ ما رأيك؟ ما يظهر أنه في رابع، هذا تقسيم حاصر، إما أن يكون خالي أو متردد أو منكر. إن كان عنده قبول، عنده قبول، عنده علم بالخبر. هذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا. يعني إذا كان عنده علم بالخبر ممكن أن يعامل معاملة خالي الذهن، وممكن يعامل معاملة المتردد. أي نعم. طيب، ننظر. ويطلق على هذه الصور الثلاث أضرب الخبر، ويسمى الضرب الأول منها ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. يسمى هذا أو يطلق على هذه الصورة أضرب الخبر. أضرب جمع ماذا؟ ضرب. جمع ضرب. ضرب، ليش ضرب؟ ليش ما نقول يسمى صورا أو أنواعا؟ يطلق على هذه الصورة الثلاثة أنواع الخبر. مش رأيك؟ نقول الأمر في ساعة، ولغة العربية يعني ذوات تراجفات. يعني استفدنا من هذا الكتاب أن النوع يسمى ضربا، إذا ليس الضرب الذي يؤلم، هناك ضرب آخر وهو يفهم، ضرب يفهم. لا، ما يلزم يكون أبلغ، تنوع، يعني تغير عبارة. تفضل. فتقول مثلا لشخص خالي الذهن من الخبر: سافر زيد. ويسمى الضرب الأول، ويسمى الضرب الأول منها ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. نعم، وزعها على ما سبق. ما الذي يسمى ابتدائيا؟ خالي الذهن. خالي الذهن، وأظن أن التسمية مناسبة، خالي الذهن تبدأه. النوع الثاني قال طلبيا. المتردد في الخبر يسمى طلبيا، ما المناسبة؟ لماذا سمي المتردد في الخبر إذا أخبرته وأكدت له يسمى طلبيا؟ أيوة، يعني كأن تردده هذا يعني يريد أن يزال ويقلب إلى عدم تردد، ف فسمي طلبيا. وأما النوع الثالث المنكر الخبر يسمى إنكاريا مناسبة هذه. نأتي للمثال فتقول: فتقول مثلا لشخص خالي الذهن من الخبر سافر زيد، وتقول لآخر متردد في الخبر قد سافر زيد، وتقول لثالث منكر للخبر والله قد سافر زيد. فإذا زاد إنكاره تقول والله لقد سافر زيد. وهذا كله معدود في إجراء أضرب الخبر على مقتضى الظاهر. نعم، اتضح المقصود إن شاء الله، وهو أنك تعامل المخاطب على حسب حاله. إن كان خالي الذهن فإنه يقبل سافر زيد، إن كان عنده تردد فإنك تأتي بمؤكد قد سافر زيد. أين المؤكد؟ قد. ماذا كنا نقول في إعرابها؟ قد حرف تحقيق، والتحقيق بمعنى التأكيد. وتقول لثالث منكر والله قد سافر زيد، هنا أين المؤكدات؟ القسم وكذلك قد. نعم، فإن زاد إنكاره فماذا تقول؟ والله لقد سافر زيد. كم المؤكدات؟ ثلاثة: القسم واللام وقد. فإن زاد إنكاره هل في مجال لرابع؟ ها؟ يعني تقول والله العظيم لقد سافر زيد، ممكن بزيادة النون التوكيد، وممكن تأتي بزيادة النون والله لقد سافرنا زيد. فإن لم يقبل بهذه كلها فما بقي إلا أن تحمله وتذهب به إلى زيد، لأن ما بعد الخبر إلى المعاينة. طيب، قال: وهذا كله معدود في إلى آخره. ثم ذكر المؤلف مثالا، اقرأه. قال: ومن أشهر أمثلة البلاغيين في أضرب الخبر قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. نعم، هذه الآيات كما قال المؤلف من أشهر أمثلة البلاغيين، فهو مثال متكرر. طيب، ننظر ماذا قال في بيان أحوال هؤلاء. قال: حيث خوطب المكذبون خطاب المنكرين فأكد لهم الخبر إنا إليكم مرسلون. هذا أول مرة قالوا إنا إليكم مرسلون. إذن حالهم الأولى حال ويش؟ المنكرين. طيب، أين الحال الأولى حسب ترتيب المؤلف؟ أين خلو الذهن وأين التردد؟ جاء المرسلون. ها؟ سنعي. كيف؟ واضرب لهم أصحاب إذ جاء المرسلون. لا، ما فيها خطاب. هو الآن نحن نخاطب أصحاب القرية. أنا أقصد يعني عندما جاء المرسلون. أيوة. خاطبوهم بالرسالة. بس إلى الآن ما صار مواجهة. كل هذه حكاية على سبيل الغاية. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. ثم الخطاب يبدأ من قوله: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. ثم يأتي رد الرسل: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وقبلها إنا إليكم مرسلون. فالخطاب يبدأ من هنا. فكذبوهما لا تتضمن أنهم قد خوطبوا من المرسلين. لكن هل فيها الآن خطاب قبل تكذيبهم؟ ما في. إذن الآية الكريمة ليس فيها مثال للحال الأولى ولا للحال الثانية، هذا الذي نريده. ليس فيها حال خلو ذهن ولا حال تردد. الآية مباشرة بدأت بخطاب المنكرين، لكن إنكارهم على درجتين. درجة أولى أكدنا لهم بمؤكد واحد، إن إليكم مرسلون، ثم لما زاد تكذيبهم زدنا في التوكيد، ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. عرفتم هذا؟ فالآية مثال كما تبين للقول أو للضرب رقم كم؟ للضرب رقم ثلاثة. طيب، قال فأكد لهم الخبر إن إليكم مرسلون، أين التوكيد هنا؟ إن في مؤكد آخر، يعني إن إليكم مرسلون، أصلها إن مرسلون إليكم. ما نوع التوكيد هنا؟ تقديم وتأخير. تقديم وتأخير. ولذلك المؤلف أحسن لما قال أكد لهم الخبر، وما قال بواحد ولا باثنين، وكذلك في التي بعدها قال زال التوكيد وما قال باثنين ولا بثلاثة، حتى تبحث عنها أنت، وهي قابلة أيضاً للاجتهاد. طيب، إذن الآن الآية الأولى فيها مؤكدان، الآية الثالثة كم فيها من مؤكد؟ ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. ها؟ لا، فيها أكثر. أكثر. أي نعم، هذه استخرجوها لنا في درس الغد إن شاء الله، فيها مؤكدات كثيرة. بارك الله.